شاء الله تكون أوقع في قلب السامع، كأنه دخل في قلبه. فبذلك قال هذا الحكمة أيضا، كنا ما نزلنا عليك مرة واحدة فتكون نزلنا عليك ترتيبا. وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى ليس حكمات هذا، حكمات متعددة كما قال تعالى وقرآن فرقناه على مكسن ونزلناه تنزيلا. وأيضا لو أنزل القرآن جملة واحدة لكان يعني صعب على المسلمين، جاء جميع الأوامر مرة واحدة، جميع النواهي مرة واحدة. لا، أولا مثلا جاء ما شاء الله ما يتعلق بالصلاة، ما جاء ما شاء الله كما مثلا جاء أحكام حرمة الخمر تدريجيا فصار سهل عليهم. أول جاء يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم. طيب اجتنب كثير، ثم جاء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم انتهى كثير. ثم لما جاء ما شاء الله حرم عليكم الخمر، جاء ما شاء الله جعل أنكم تنتهون، قال انتهينا انتهينا انتهينا تدريجيا. وبذلك جاء أحكام الصلاة ما شاء الله في ليلة المعراج، ولكن تنفيذ الصلاة من بالمدينة المنورة، وإلا نزل جبريل عليه السلام بمكة المكرمة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 صلوات، 5 صلوات في الوقت الأولى و5 صلوات في الوقت الآخرة، وقال الوقت ما بينهما، ثم فبهذا ولكن تنفيذ الصلاة وصلاة الجمعة بالمدينة المنورة، أول ما صلى الجمعة رسول الله بالمدينة المنورة. هكذا أحكام الزكاة بالمدينة المنورة، فبذلك الصدقات بالمدينة المنورة، أوامر الجهاد بالمدينة. لما رسخ الإيمان في قلوبهم ما شاء الله الآن مستعدون لقبول الأحكام والأوامر، فبهذا لو نذرت جملة واحدة لما حصل هذه النعمة، لما حصل هذا اليسر وهذه التيسير وهذه التسهيل وهذه التبيين. فبذلك قال تعالى لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه حكم من حكم الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، يعني منجما وصورة صورة وآية آية. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى مثلا على سبيل المثال، لو إن الله أنزل القرآن الموجود هذا ما بين الدفتين من أوله إلى آخره، طيب كيف تكون مثلا قصة إفك عائشة ابتلى؟ لا، رسول قرأ أولا كي هكذا يأتي قصة إفك عائشة، هكذا براء موجود خلاص، ما فائدة القصة وما فائدة الإفك. لما جاء الإفك ونزل البراء ما شاء الله سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك ما رأيت يعني جاء والابتلاء، ابتلاء اختبار امتحان، نعوذ بالله نعوذ بالله. اليهود منافقون أولا تكلموا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بلاء أشد من هذا البلاء؟ ولكن لما هزم رسول الله حزنا أن نزل القرآن، فلما نزل القرآن ما شاء الله ركوعين كاملين في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة، فرسول الله لما يعني انقطع الوحي سر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشري عائشة. فما رأيت يعني هل هذا التمانينة؟ حتى قال أبي بكر لعائشة قومي فاشكري رسول الله، قالت أم عائشة قومي فاشكري رسول الله، قالت لا أشكر رسول الله بل أشكر الله الذي براني من السماء. فبذلك فانظر هذه التمانين وهذه التسكين هل يحصل؟ فبذلك هذه حكم لنثبت به فؤادك، نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة التمزي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أن قال كتاب الأحكام أن قال باب حدثنا باب يعني ما يتعلق بالمزارعة، حدثنا حناد قال حدثنا أبو بكر بن إياش عن أبي حسين عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم وقال إذا كان ذلك مرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها فبذلك استدل بعض العلماء بنهي المزارعة قالوا المزارعة قال هذا أمر لنا نافع کہ اما نحن نؤتي الارض ما يخرج منها بالثلث بالربع بالنصف او يعطي الارض بالدراهم ناخذ منك 1000 ريال بدل هذا 2000 ريال بدل هذا كان امر لنا نافع ولكن نهانا الرسول قال من يعطي الارض لاخي يعطي يعني منها بس قال خلاص انت تنطفي منها والا فليزرعها بنفسه اما على المزارع فلا ولكن افهم هذه الاحاديث وهذا النهي نهي تنزيه نهي تنزيه ليس نهي تحريم فبذلك وأيضا حديث ضعيف ولكن قول الجمهور وأكثر الأئمة رحمهم الله تعالى على جواز المزارعة يعني إذا كان إنسان لك أرض وهو يزرع فيها فلا بينك وبينه يعني إما بالنصف إما بالثلث إما بالربع وإما أنت آتيت الأرض على سبيل يعني أنت تأخذ منه بدلها دراهم بدلها دينار ذهب بدين ريالات ما تكون الأثمان فهذا جائز عند الجمهور رحمه الله فحملوا هذا النهي على التنزيه على التنزيه وحملوا هذا النهي لما لأنها يكون سببا للترغيب للآخرين إنك قال خلاص هاتي لها ليش ما تأخذ بنا شيء خلاص فمناها أو أنت تزرعها بنفسك فبذلك قالوا هذا نهي تنزيه وأيضا قالوا الحديث ضعيف حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني قال حدثنا شريك بن شوبان عمرو بن دينار طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة يعني ما حرم ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض فهذا رفق هذا تليين هذا لطف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح هذا الحديثين وفي الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع حديث رافع الذي قرانا قبل ذلك رافع بن خديج حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن أمته ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو أحد أمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أولا حديث ضعيف فيها اضطراب ثم رافع بن خديج قال ليس له سماع النافع وقع فيها انقطاع وقال بعض العلماء رحمهم الله لها طرق كثيرة ولكن قالوا معنى يعني النهي نهي تنزيه ليس نهي تحريم لما لأن حديث ابن عباس حديث صحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة بل كان أمرنا بأن يرفق بعضهم ببعض تكون رفق تكون لين تكون منافع أما لجميع المسلمين الله تعالى أعلم علمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير اللهم اذب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اتعنا بإسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا أحينا بقواتنا واجعله الأرض منا وجل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تجعلنا وزغة للمازغين اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Dame.